إلهي لاس تولي الفردوس سي أغلى ولا أقوى على النار الجحيم وتوفير ذنوبي فإنك غافر ذنبي العظيم من القدوس سر لا إله ثم دانا فتدلى